فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع الأب أن يحصن أولاده بالأذكار الشرعية؟ هل لابد أن يكونوا أمامه؟ لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم يذكرهم في الأوراد الشرعية ولو لم يكونوا حاضرين عنده. نعم.